طيب، الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى، نعم وإنه نعم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتقل أبو جعفر رحمه الله تعالى الآن بعد أن قرر بعض مسائل الأسماء والصفات وقرر بعض مسائل القدر، انتقل إلى ذكر معتقده رحمه الله تعالى في ما يتعلق بالنبوات، بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما يلحق ذلك. وقد أورد أبو جعفر رحمه الله تعالى هذه الجملة إيراد العطف، فإنه تذكرون في أول المعتقد قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد، ثم سرد بعض المعتقد ثم عطف هنا فقال: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى. إذا هذا عطف لما كان يعتقده، كأنه قال: ونعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. والإيمان بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أصول الاعتقاد، بل هي أحد ركني الشهادتين، ولا يصح إيمان مكلف إلا أن يؤمن بوحدانية الله سبحانه وتعالى ويؤمن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في عد أركان الإسلام الشهادتين، فهي شهادة لله عز وجل بالوحدانية، وشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالبعثة. وقول الطحاوي رحمه الله تعالى عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، قال ابن أبي العز: المصطفى والمجتبى والمرتضى بمعنى واحد، وهذا حق، فإنهم في اللغة متقاربين. فالمقصود بذلك أن الله سبحانه وتعالى اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا، واجتباه وارتضاه. وفي هذا القدر من كلام أبي جعفر رحمه الله تعالى ثلاث مسائل. المسألة الأولى قول أبي جعفر رحمه الله تعالى: نبيه المجتبى ورسوله المرتضى. فهل بين النبي والرسول فرق؟ في هذا الموضع جميع شراح الطحاوية من أهل السنة ومن غيرهم يتفقون على إيراد هذا المبحث في هذا الموضع، الفرق بين النبي والرسول، وليس في هذا التفريق اختصاص لفرقة دون فرقة. يعني ما نقول والله أهل السنة اختاروا كذا، الأشاعر المعتزلة اختاروا كذا، لا، هو مبحث عام عند جميع الطوائف، فأهل السنة يختارون كذا وكذا والأشاعرة مثلهم، فليس فيه اختصاص عقدي، وإنما هو خلاف علمي بين أفراد العلماء. هل النبي يختلف عن الرسول؟ فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا فرق ما بين النبي والرسول، وكل نبي رسول، كما أن كل رسول نبي. وهذا القول هو أضعف الأقوال، لأنه معارض لنص الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى غاير بين الأنبياء والرسل، فقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فهذه مغايرة، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. كذلك في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عدد الأنبياء، فقال عن عدد الأنبياء، فقال صلى الله عليه وسلم 124 ألف نبي، وعدد الرسل 300 وبضعة عشر. إذا هذا أيضا نص صريح في المغايرة ما بين النبي والرسول، وعلى هذا فهذا القول هو أضعف الأقوال، أنه لا فرق ما بين النبي والرسول. القول الثاني والثالث على التفريق ما بين النبي والرسول، ولكن اختلف في ضابط هذا التفريق. فذهب أصحاب القول الثاني إلى أن الرسول أعم من النبي، وأن الضابط في التفريق بينهما أن الرسول يأتي، أن الرسول يوحى إليه ويرسل بما أوحي إليه، وأما النبي فإنما يوحى إليه فقط ولا يؤمر بتبليغ ما أوحي إليه، أي لا يرسل. وهذا القول هو الذي ذكره ابن أبي العز رحمة الله عليه، ولكن هذا القول يورد عليه إيرادات كثيرة جدا. أولا منها الآية التي ذكرناها، يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. إذن هذا تفريق صريح، لأنه الله سبحانه وتعالى قال: وما أرسلنا من قبلك. إذن الرسول يتصح له الرسالة وكذلك النبي، فيرسل الرسول ويرسل النبي. أيضا أصرح منها قول الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فمقتضى أن يكونوا مبشرين ومنذرين لقومهم أنهم أرسلوا إليهم، وهذا أيضا هو الذي تقتضيه الحكمة الإلهية. فإنه ليس من مقتضى الحكمة الإلهية أن ينزل الله عز وجل وحيا على نبي ويأمره بكتمه ولا يبلغه. ومن أيضا الإيرادات على هذا القول ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فجعل النبي يأتي ومعه الرجل، والنبي يأتي ومعه الرجلان، والنبي يأتي وليس معه أحد، والنبي يأتي ومعه الرهط. إذن هؤلاء الذين أتوا مع الأنبياء إنما هم أتباع لهم، بمعنى أن الأنبياء بلغوهم رسالة، ولهذا من استجاب منهم أتى مع نبيه يوم القيامة. القول الثالث، وهو الذي اختاره الشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، واختاره جل مشايخنا المعاصرين، أن النبي والرسول يجتمعون في نزول النبوة عليهم، الوحي، نزول الوحي عليهم، ويجتمعون في بعثتهم أي إرسالهم لأممهم، ويختلفون أن الرسول يأتي بشرع جديد والنبي يأتي مكملا أو مقررا لشرع من قبله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يعني كلما هلك قبل، قال صلى الله عليه وسلم: كلما مات نبي خلفه نبي بعده. هؤلاء الأنبياء ينذرون قومهم ولكنهم يحكمون بشريعة موسى عليه السلام. هل يسلم هذا القول أيضا من الإيراد؟ يعني ورد عليه إيراد لكن فيه ضعف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن حبان وصححه بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أكان آدم نبيا؟ أكان آدم نبيا؟ فأكان سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أكان آدم نبي؟ فقال: نعم. إذن فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم النبوة لآدم وليس الرسالة. طيب، على إرادها على ما ذكر في هذا القول، فإن النبي هو من يأتي بشرع من قبل. تمام والله. فمن النبي الذي قبل آدم عليه السلام حتى يأتي آدم بشرعه؟ يعني هذا إيراد إن صح هذا الحديث. والعبارة المشهورة أن النبي والرسول إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، أنا ما أدري هالعبارة هل ذكرها أولا أحد من المتقدمين أم هي من إطلاقات المتأخرين، أنا لم يتيسر لي الوقوف عليها، وإن كان بحثا سريعا ما وجدتها عند أحد من المتقدمين، لكن قد توجد. هذه العبارة مشكلة حقيقة، لأن مقتضاها أنه لا فرق بين النبي والرسول في حالة افتراق الذكر. يعني إذا قلت مثلا زكريا نبي أم رسول، أقول نبي، لأن هنا اجتمع التخير ما بين كونه نبيا أو رسولا فاجتمع، ولكن عند الإطلاق فأقول زكريا ويحيى رسولي الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. فهذا الإيراد مشكل، أنه لا يتفق مع الأقوال الثلاثة كلها السابقة، لأنه يجعل كل نبي رسول وكل رسول نبي، فلا يتفق صراحة مع القول الثاني والثالث ويجعلهما سواء، والنصوص جاءت للتفريق من رسول ولا نبي، وأيضا لا يتفق حتى مع القول الأول. القول الأول أنه لا تفريق بين النبي والرسول، لأن هذا القول مقتضاه لا تفريق مطلقا، اجتمع ولا افترق. فهذه العبارة تحتاج حقيقة إلى تأمل، وأنا لا أجزم حقيقة بشيء فيها، لكن ظاهرها أنها محل تأمل هذه العبارة. المسألة الثانية في مباحث النبوة، بما يحصل معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، أي نبي من الأنبياء، أو بمعنى آخر ما هي دلائل النبوة؟ هذا المبحث تحديدا هو الذي أفاض فيه الشراح، وابن أبي العز أطال النفس فيه كثيرا، بل قبله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى جعل أكثر شرح الأصبهانية في الكلام على هذا. ولهذا ابن القيم لما تكلم عن الأصبهانية في أبياته قال فيها، أي في الأصبهانية، قال فيها النبوات التي إثباتها في غاية التقرير والتبيان. أي هذا المبحث إنما اكتسب أهميته لورود المفاصلة فيه. الآن المبحث الأول قلنا ما فيه اختصاص عقدي فيها، إنما هو خلاف علمي محض. هذا المبحث بماذا تحصل دلائل النبوة، ما هي أدلة صدق النبي، هذا حصل فيها الخلاف ما بين الأشاعرة وما بين أهل السنة والجماعة. ولهذا أفاض فيها ابن تيمية رحمه الله تعالى في الأصبهانية، بل صنف فيها كتاب النبوات وهو مطبوع في مجلدين. وجل إن لم يكن كل مباحث النبوات حول هذه المسألة. وسبب تصنيف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى لكتاب النبوات ليرد فيه على الباقلاني، أبو بكر الباقلاني الأشعري المتوفى سنة 403، فإنه ألف كتابا سماه البيان في الفرق ما بين المعجزة والكرامة، قرر فيه معتقد الأشاعرة أنه لا يمكن أن يعرف صدق مدعي النبوة إلا إذا أتى بمعجزة، بل يقول نصا ويزعم الاتفاق، قال قد اتفق على أنه لا دليل يفصل بين الصادق والكاذب في ادعاء الرسالة إلا المعجزة. وهذا احتكار عجيب. فنعم المعجزات التي، طبعا المعجزات هذا إطلاق ليس قرآني، يعني في القرآن تسمى الآيات، فنقول المعجزات أو الآيات التي يأتي بها الأنبياء هي أحد شواهد صدقهم، ولكنها ليست هي في مجردها هي شاهد صدق ادعاء النبوة. لأن خوارق العادات يأتي بها الصادق والكاذب، وإلا ما حال السحرة وما حال الكهان؟ فلو ادعى أحد منهم النبوة وجاء بأمر خارق للعادة وهو المعجز، فهل يقال أنه نبي ويصدق؟ ما الضابط في هذا؟ هي مجموعة أمور، أحدها المعجزة، والأجلى منها والأوضح حال مدعي النبوة. ما حاله؟ ما قرائن الأحوال التي اتصف بها قبل ادعائه، قبل قوله بالنبوة وبعدها؟ فهذه من أعظم الشواهد. والناس ترى حتى في معرفتهم الآن بأحوال الصناع يعرفونها من قرائن أحوالهم. فلو جاء جاهل بصنعة معينة وأحضر صنعة متقنة وزعم أنه صنعها، ما صدقوه الناس، مع أنه جاء بأمر خارق وأعطاهم صنعة يعجز عن صنعها إلا أصحاب الشأن، ولكنهم يعرفون حاله. فالنظر في حال من ادعى النبوة هو الأصل، فإن كانت قرائنه تدل على صدقه صدق بذلك. وابن أبي العز رحمه الله لما أطال النفس في شرح هذه المسألة التي فيها مفاصلة ما بين أهل السنة والأشاعرة، اختصر كلام شيخ الإسلام بن تيمية وأورده، وأنا أذكر يعني مختصر بسيط فقط من كلامه. يقول رحمه الله: والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، ولكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء. التزموا ذلك لأنهم لو أقروا بها لأقروا بورود المعجزة على يد غير نبي. قال: حتى بلغوا إلى أن أنكروا كرامات الأولياء وأنكروا السحر ونحو ذلك. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن ليس الدليل محصورا فيها، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا إلا على أجهل الجاهلين، فإن قرائن الأحوال تعرب عنهم وتعرف بهم. وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد أظهر من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشيطان عليه ما يظهر كذبه لأدنى من يراه أو يسمعه. والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع أدلة، حتى في مدعي الصناعات والمقالات، كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة وعلم النحو والطب والفقه، فإنه لا يخفى على الناس معرفة الصادق منهم من الكاذب. فإذا كان هذا في هذه الأمور، فكيف في أمر النبوة؟ فلا شك أن المعجزة أو الآية هي إحدى علامات الصدق النبي، ولكنها ليست هي كل علاماته. طيب، هناك إيراد أورده شيخ الإسلام بن تيمية ورد عليه، وهو قوله رحمه الله تعالى: أن من الناس من أراد أن يتوسط بين قول الأشاعرة وأهل السنة، قال: إذا جاء خرق العادة مع ادعاء النبوة فهذا هو المعجزة النبي، أما إذا جاء خرق العادة من غير ادعاء النبوة فإنها تكون كرامة ولي أو سحر ساحر أو كهانة كاهن. ولكن هذا القول أيضا لا ينضبط، لأنه لا ارتباط ما بين المعجزة ودعوى النبوة، فقد تورد معجزات كثيرة ليس لها علاقة بادعاء النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام حدثت على يديه معجزات كثيرة لم يربطها بصدق نبوته صلى الله عليه وسلم، ففاض الماء من بين يديه، وأري صلى الله عليه وسلم قصور كسرى وقيصر، وكان هذا ليس في معرض إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام، فإنه في معرض من يصدق بنبوته ولا يفتقر إلى آية لإثبات نبوته. فجعل هذا ضابط لا ينضبط. والصحيح أنه تقترن مجموعة من الأمور من مقتضيات الأحوال قبل النبوة وبعدها ومما يحدث على يديه، فكل هذه تجتمع للدلالة على صدق دعوى النبوة أو عدمها، ولا يشتبه هذا في الغالب، ولا يمكن أن يشتبه، والناس يعرفون صدق من يدعي ذلك من كذبه. ولهذا أقر كثير من كفار قريش ممن كفر أقر بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يرى المعجزة، إنما أقر بصدقه من استقراء قرائن أحواله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الضابط الذي لا يرد عليه إرادة. المسألة الثالثة والأخيرة في هذا المبحث قبل أن ننتقل للجملة التي بعدها، مسألة عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذه المسألة يعني فيها سهولة حقيقة، يعني لمن دخلها من بابها، وفيها إشكال لمن أجمل النظر إليها. فلكي تتصور هذه المسألة تصورا صحيحا، لا بد أن تفرز الأمور التي يطلب فيها العصمة وتقسم. فبالاستقراء يظهر أن هناك خمسة أمور يدور عليها مباحث عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أربعة منها محل إجماع عند العلماء، ومبحث واحد هو الذي حصل فيه الخلاف. فمواضع الإجماع في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: الأول أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون في تلقي الوحي وفي تبليغه، وإن شئت فقل معصومون في الرسالة، فهم معصومون فيما يوحى إليهم، فلا يلتبس عليهم بغيره ولا يزعمون غير ما أوحي إليهم، وهم أيضا معصومون في تبليغ ما أوحي إليهم على الوجه الذي أمروا به. فهذا محل إجماع لا خلاف فيه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والكلام في هذا المقام، أي في مقام العصمة، مبني على أصل، وهو أن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة. إذن موضع الرسالة هذا موضع عصمة، وهذا هو مقتضيات التصديق المطلق، لأن العبد مأمور بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا مطلقا، ولا يمكن أن يصدق المطلق إلا بالعصمة التامة لما يصدق به النبي صلى الله عليه وسلم. الموضع الثاني من مواضع الإجماع: الإجماع على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الوقوع في الكبائر، وهذا لا خلاف فيه. يقول القاضي عياض: لا خلاف في عصمة الأنبياء من الكبائر. ويقول الحافظ ابن حجر: الأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع. طيب، هذا موضوعين. الموضوع الثالث: الإجماع على تنزيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن فعل الأمور الدنيئة ولو كانت من الصغائر. الإجماع على تنزيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن إتيان أو غشيان أو فعل الأمور الدنيئة ولو كانت من الصغائر. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: وكذا حكي الإجماع على عصمتهم بعد النبوة مما يجري بمناصبهم كرذائل الأخلاق والدناءات وسائر ما ينفر عنهم، وهي التي يقال لها صغائر الخسة، كسرقة لقمة والتطفيف بحبة ونحو ذلك. فهذه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عنها. الأمر الرابع والأخير من مواضع الإجماع في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: الإجماع على عصمتهم من يعني شلون أعبر له الإجماع على جواز العوارض البشرية عليهم، فهم ليسوا معصومين منها. الإجماع على عدم عصمتهم من العوارض البشرية المعتادة، مثل ماذا؟ مثل الغضب الشديد، النسيان، الخطأ، فهذا محل إجماع على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام غير معصومين منها، وأنها لا تنقص من مكانتهم عليهم الصلاة والسلام. فقد نسي آدم عليه الصلاة والسلام، وأوجس إبراهيم من ضيفه خيفة عليه الصلاة والسلام، ونبي من الأنبياء قرصته نملة فغضب فأمر بإحراق قرية النمل، فعاتبه الله سبحانه وتعالى على ذلك. وموسى عليه السلام غضب فأخذ بلحية أخيه يجره إليه. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام نسي في صلاته. فكل هذه العوارض البشرية محل إجماع أنهم غير معصومين منها، وأنها لا تنقص من قدرهم عليهم الصلاة والسلام. إذن هذه المواضع الأربعة. بقي موضع خامس هو محل خلاف بين العلماء في عصمة الأنبياء، وهو هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الوقوع في الصغائر، في صغائر الأمور، طبعا غير ما تقدمناه من الأمور الدنيئة أو خسيس الصغائر، فهل هم معصومون من هذا؟ فيه خلاف، والخلاف فيه ليس فيه اختصاص عقدي، يعني لا نقول أهل السنة قالوا كذا ولا شارق، لا لا، أفراد من أهل السنة ذهبوا إلى عصمة من الصغائر وخالفهم جماعات، وكذلك من الأشاعرة وخالفهم جماعات، والجمهور على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام غير معصومين من الوقوع في صغائر الأمور، بشرط أن لا تكون هذه الصغائر من الأمور المنفرة عنهم، هذا أولا. ثانيا أنهم لا يقرون على هذه الصغائر. كل هذه مواضع الآن إجماع، ما بعد كل هذا موضع إجماع عند اتفاق عند من يقول أنهم يقعون في الصغائر، فيقول أنهم غير معصومين من الوقوع في الصغائر، وأنهم لا يقرون عليها، وأنهم يتوبون منها ويرجعون خيرا مما كانوا قبل ذلك. فمن قال بأن الصغائر تقع منهم ذكر هذه الضوابط، لا يقرون، ثلاثة، لا يقرون عليها ويتوبون ويرجعون عنها ويعودون خيرا مما كانوا قبل ذلك. يقول شيخ الإسلام بن تيمية في تقرير هذا الأصل بضوابطه، قال: وعامة الجمهور الذين يجوزون الصغائر على الأنبياء يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها، فلا يقرون عليها، فلا يصدر عنهم ما يضرهم، كما جاء في الأثر: كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإن العبد ليفعل السيئة فيدخل بها الجنة. إذن يذكر هذه الشواهد للإقرار على أنهم، لتقرير أنهم يرجعون خيرا مما كانوا قبل الصغيرة. ويقول أيضا: واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة طرفي نقيض، كلاهما مخالف لكتاب الله، فقوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب حتى حرفوا نصوص القرآن المخبرة بما وقع منهم من التوبة، ولا يتصور توبة وقوع توبة إلا من ذنب ومغفرة من الله سبحانه وتعالى. وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم منه، وأضافوا إليهم ذنوبا وعيوبا نزههم الله سبحانه وتعالى عنها. إذن فعلى القول الجمهور بأن الأنبياء غير معصومين من الوقوع في الصغائر، لا بد أن تستحضر هذه الضوابط، فلا يمكن أن يقال أن النبي، أي نبي عليه الصلاة والسلام، يفعل صغائر ويكرر منها ولا يتوب ويقر عليها، هذا شناعة عظيم، بل إذا وقعت الصغيرة فإنه لا يقر ويتوب منها ويرجع خيرا مما كان قبل ذلك. نعم تفضل أبو إبراهيم. إبراهيم معنا؟ شغلت الصوت. ما شغلت الصوت، بس أقرأ على نفسي. الله المستعان. سوادي تفضل. وإن قال رحمه الله تعالى: وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين طيب وكل هنا عندك نعم بالكسر بالفتح؟ بالكسر. غريب الكسر، انا ماني عارف اللغه، لكن يعرف ان الكسر استئنافي، يعني ليس معطوفا على شيء. وانه والله ما أدري هذا. خاتم الانبياء هي اللي اشوفها انا في النسخ في كلام الشراح، لانها معطوفه على اول شيء نقول في توحيد الله، معتقدين بتوفيق الله انه خاتم الانبياء. لكن على كل حال ما دام هي تبع قول نقول، فقد يجوز فيها وانه خاتم الانبياء، ما اعرف. نعم طيب هذه الجمل التي ذكرها الشيخ، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، أربع جمل تختص كل جملة منها بمسألة. فقوله رحمه الله تعالى وأنه خاتم الأنبياء إقرار لمعتقد ختم النبوة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، وأنه عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده، وهذا كله متقرر عند عامة الطوائف الملية. عامة الطوائف المنتسبة للملة لا ينازعون في كونه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وأنه صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. وهذا مقتضى ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم الأنبياء. استغفر الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كذا الآية ولا؟ نعم. نعم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. فهذا نص في أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ختمت به النبوة، فهو خاتم النبيين. ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان وجه دلالة هذه الآية، يقول: هذه الآية نص في أنه صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد ذكر أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أنه لا رسول بعده، لأنه لا يمكن أن يكون ثمة رسول إلا وقد نبئ، خلافا للنبي على الخلاف المتقدم. فنفي النبوة هذا من باب أولى أن يكون نفي للرسالة من بعده صلى الله عليه وسلم. بل ورد في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله، فجعل إلا قال فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة منه، فجعل الناس يطوفون بالبيت ويعجبون من حسنه ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نبي بعدي. طيب هذه النصوص من الكتاب ومن السنة أورثت إجماعا قطعيا بعدم وجود نبي بعده صلى الله عليه وسلم، هذا انتهينا منه، وإجماع قطعي بكفر من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم، يعني لأن المبحث هو فيما بعد النبي في خاتمته، كفر من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وإجماع ثالث، وهو كفر من صدق مدعي النبوة، حتى ولو قال: أنا فقط أصدقه فيما يقول، أتاني بمعجزات أو نحو ذلك، فإنه يكفر بهذا إجماعا. فكأن العلماء رحمهم الله تعالى جعلوا ختم النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم من المعلوم من الدين بالضرورة، ولهذا كفروا المخالفة فيه. يقول البهوثي رحمه الله تعالى، قال: من ادعى النبوة أو صدق من ادعاها كفر، لأنه مكذب لقوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ومكذب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. إذن فقول أبي جعفر رحمه الله تعالى وخاتم النبيين هذا محل اتفاق وإجماع. هل وجد المخالف فيه؟ لم يوجد المخالف فيه من الطوائف، ولكن شذاذ، يعني مثل قاديانية، زعموا ورود وجود نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. مثل بعض غلاة الرافضة زعموا بنقل النبوة إلى علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هذا من المتقرر في كتبهم، فليس في كتب الرافضة إثبات نبوة علي رضي الله عنه، ولا عند علمائهم المحررين للمذهب، وإنما هو قول عند بعض شذاذهم فقط. ولهذا فالأصل فيه الاتفاق بين الفرق الملية. ثم قال أبو جعفر رحمه الله تعالى في الجملة الثانية، قال: وإمام الأتقياء. المقصود بالإمامة أن يكون مقدمهم وقدوتهم، وهذا ولا شك. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الإمام والمقدم والقدوة. ولكن لماذا اختص أبو جعفر رحمه الله تعالى الأتقياء؟ لماذا لم يقل وإمام المؤمنين وإمام المسلمين؟ هذا يقول الشراح أنه من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى، فمرتبة التقوى من أعلى مراتب الدين. فإذا كان الأتقياء أنفسهم النبي صلى الله إذا كان الأتقياء أنفسهم النبي صلى الله عليه وسلم هو إمامهم، فمن دونهم لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمامهم. وكونه صلى الله عليه وسلم هو إمام للمسلمين وأنه يقتدى به، قد يعني، وأرجو أن تنتبهوا لما أقوله، يعني تركيزه شوي بس، قد يكون هو المتقرر عند جميع الطوائف. لأنه لو جاء الطائفة وقالت أنا النبي، يعني جاء الطائفة وقال البعيد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس قدوة ولا إماما وليس متبوعا لنا، مباشرة سيخرج من الملة، أليس كذلك؟ فيفترض أن نقول أن هذا محل إجماع عند جميع الطوائف المنتسبة للملة، ولكن الحق خلاف ذلك. بل يعني وإن رغمت أنوف أهل البدع، بل كل مبتدع ليس النبي صلى الله عليه وسلم إماما له، فكل مبتدع في الدين لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم إماما، وإن كان لم يكن هذا بمقتضى اللفظ لكنه بمقتضى الحال. لهذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في عبارة محكمة له، يقول رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. خلاص انت اكتمل الدين، فمن جاء ببدعته كأنه يقول هذا الدين ما كمل، لن يكمل الدين إلا إذا أضفنا له هذه البدعة. فمقتضى ذلك أنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخيانة بعدم الإخبار بكمال الدين وتمامه إلا ببدعته التي يزعمها. ثم قال رحمه الله عبارة محكمة جميلة، قال: فما لم يكن حينئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. الذي لم يكن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم دينا يتعبد به لا يمكن أن يكون في أي زمن بعده دينا، لأن الدين قد كمل. طيب، المبتدعة لو أوردت عليهم هذه اللفظة لاستشنعوها جدا ولم يقبلوها، ولكن الصحيح أنهم ما بين مقل ومستكثر في تقديم أئمتهم ومشايخهم وعلمائهم والأخذ بأقوالهم معارضة ل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولما أقره النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، سواء في البدع العلمية أو في البدع العملية. وهذا الكلام ليس المقصود به عوامهم، المقصود به علماءهم الذين يقررون البدع ويؤصلونها وينتصرون ويضطردون في أقوالهم ولو تناقضوا لتقرير البدعة فقط. هؤلاء لم يتخذوا النبي صلى الله عليه وسلم إماما لهم ولا شك، بل يا إخوة منهم من تبلغ به الشناعة أن يصرح بخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف سنته. ويذكر أهل السير والتواريخ شنائع من ذلك، منها ما ذكر عن عمرو بن عبيد القدري المعتزلي المتوفى سنة 144. عمرو بن عبيد هذا كان من أزهد الناس، يعني يقول عنه أحد معاصريه أظنه غياث بن حفص أو غيره، يقول ما وقعت عيني على أزهد من عمرو بن عبيد. هذا عمرو بن عبيد كان يغشى مجالس المنصور الخليفة فيعظه حتى يبكي، ثم إذا أراد أن يقوم عمرو بن عبيد أخذ المنصور بثوبه وقال له متى ترجع إلي متى نراك، قال لا تدعني أنا أتيك، قال فيقول المنصور إذا لا أريدك، فيأمر له بالعطاء فيرده عمرو بن عبيد. فيذكر ابن كثير أن عمرو بن أن المنصور كان يلتفت إلى العلماء غير عمرو بن عبيد، علماء أهل السنة وغيرهم في ذاك الزمن، فيقول لهم كلكم يطلب صيد، كلكم يمشي رويد غير عمرو بن عبيد، فأزرى بعلماء أهل السنة لما ظهر له من تقشف وزهد عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد هذا من أفجر من فجر في دين الله عز وجل سبحانه، وعليه من الله ما يستحق، وكما قال ابن كثير عليه لعائن الله تترى. عمرو بن عبيد هذا يقول لو كانت تبت يدا أبي لهب في القرآن فما لله على الناس من حجة. عمرو بن عبيد يقول وددت أن أحك تبت يدا أبي لهب من القرآن. لماذا تبت يدا أبي لهب بالذات؟ يعني من يستنبط لنا ذلك؟ نراجع الدرس اللي راح. لماذا تقصد عمرو بن عبيد هذه السورة بالذات؟ أحد عنده رد مشايخنا في ذلك؟ يعني فيها إثبات القدر، إثبات تثبت أن الفعل من العبد، يعني ليست هي فعل، هي إثبات القدر السابق، إثبات العلم والإرادة من الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى في علمه السابق أن أبا لهب وامرأته في النار وهم حيين يمشون. إرادة العبد يا شيخ ناصر، إرادة العبد أنه هو رغم كده هو أصر على فعله. نعم هو أصر، لكن أنا أقصد ما وجه كراهة عمرو بن عبيد لهذه السورة، لأن هذه السورة يا مشايخنا تفيد إثبات القدر السابق. المعتزلة لا يقبلون، طبعا مو بالمعتزلة، هو متقدم عليهم، هو رأسهم، هو من نفاة العلم السابقين، لا يقبلون أن الله كان يعلم من أهل الجنة وأهل النار، لا يقبلون ذلك، ينازعون في مرتبة العلم مثل ما ذكرنا. فتبت يد أبي لهب حجة عليهم أن الله يعلم أن أبا لهب مصيره إلى النار وهو في وقت البعثة، يعني كان يقول قائل يستطيع أبو لهب أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فما تصنعون يا الله في هذه الآية، ما تصنعون في هذه السورة، لكن لا يمكن أن يقولها، لا يمكن. وإلا لو يعني كما يقولون، ما أدري وش نعبر عنها، لو استطاع ولا لو صح له كانت هذه أعظم حجة له يقولها، يقول يا الله طيب أين سأصلى نارا ذات لهب وأنا مؤمن، ولكن الله يعجزه لا يمكن أن ينطق بها، فكانت هذه الآية حجة. فيقول عمرو بن عبيد وددت أن أحكها من القرآن، يقول لو كانت في القرآن ما كان لله حجة خلاص. بل من الشناعات التي يذكرها العلماء وذكرها الخطابي وذكرها ابن كثير عن عمرو بن عبيد هذا، حتى نعلم أنهم لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم إماما. ورد على عمرو بن عبيد حديثه الصادق المصدوق حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه، ثم قال في آخر الحديث: فيرسل الملك ملك فيؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا الحديث أيضا في إثبات القدر السابق، إن الأمور ليست أنف، الأمور مقدرة ومنتهية. ف الله يستر لا يطفأ الجوال إن شاء الله إنه يبقى معنا. فلما أورد عليه هذا الحديث ماذا قال؟ قال: لو سمعت الحديث هذا رواه الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو سمعت الأعمش يذكره لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقوله لما أجبته، ولو سمعته من ابن مسعود لما قبلته، ولو سمعته من النبي، نحن نقول عليه الصلاة والسلام ما أدري صلى الله، ولو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لرددته، ولو سمعته من الله يقوله لقلت ما على هذا أخذت الميثاق. إذن هذه شناعات عظيمة جدا، ويروى عن المعتزلة بالذات شناعات مثل هذه وأكثر. ابن كثير رحمه الله لما ذكر هذه القصة عقب عليها بقوله قال: وهذا من أقبح الكفر، لعنة الله عليه إن كان قال هذا، ولعنة الله على من زعم أنه قال هذا إن لم يكن قاله. ولكن هذه القصة مشتهرة جدا ومروية عن جماعة من السلف عن عمرو بن عبيد. طيب أنا سأختم بس بهذا المبحث ونقف إن شاء الله. كونه عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا هو إمام الأتقياء، خالف فيه المبتدعة حالة، يعني في أحوالهم خالفوا، لكن هل صرحوا فقالوا لا والله عندنا إمام، عندنا عالم، عندنا رئيس مقدم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا عامة الفرق الكبرى لم تقله، ولكنه ثبت عن طائفتين أنهم قدموا أئمتهم على بعض الأنبياء، ما أقول على النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من قدم على النبي، لكن عمومهم يقدمونهم على مرتبة النبوة، وهم الطائفة الأولى الاثنى عشرية من الرافضة الإمامية، فإنهم يزعمون أن أولياءهم أعلى درجة من الأنبياء. إلى هنا محل إجماع، من الأنبياء أولي العزم، استغفرون، يزعمون أن أولياءهم أعلى درجة من الأنبياء غير أولي العزم، يعني هذا محل إجماع عندهم، الأنبياء غير أولي العزم، الأولياء أعلى منهم، وأما الأنبياء أولي العزم ففيه خلاف بينهم، هل الولي أعلى من الأنبياء أولي العزم أم لا؟ ويقول الألوسي رحمه الله يحكي ذلك وأنه إجماع عندهم، يقول في مختصر التحفة قال: أجمع الإمامية على أن الإمام أفضل من غير أولي العزم من الرسل والأنبياء، ولكنه أي الإمام عندهم ليس بأفضل من خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وأما غير محمد صلى الله عليه وسلم من أولي العزم فقد توقف فيه بعضهم. انظر شناعة المعتقد وين وصلوا، بل أبو المطهر الحلي الذي انفلت عليه شيخ الإسلام مرة وسماه أبو المنجس، الذي رد عليه شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه منهاج السنة، قال نصا في كتابه منهاج الكرامة، قال: الإمامة لطف عام. الإمامة وين ينزل منزلة الإمامة؟ الإمامة لطف عام، والنبوة لطف خاص. لماذا؟ قال: لأنه يجوز أن يخلو الزمان من نبي حي، ولا يجوز أن يخلو الزمان من إمام. ولهذا يقول: فإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص، إنكار الإمام ما شر من إنكار النبوة. الخميني الهالك المعاصر هذا له كتاب اسمه الحكومة الإسلامية، يقول فيها نصا، يقول: إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، من ضرورات مذهبنا، إذا يجعلها أصل في المذهب. فهذه الطائفة صرحت تصريحا بكونه عليه الصلاة والسلام ليس إماما لهم، وأن أئمتهم أولى، أو بأن الأنبياء عموما وليس النبي صلى الله عليه وسلم. الطائفة الثانية، لأننا أطلنا اليوم نعتذر، الطائفة الثانية هم غلاة الفلاسفة، غلاة الصوفية. غلاة الصوفية يعني هم درجات، ولكن أشنع درجاتهم صرحوا بأن الولي أعلى من مرتبة الرسول، حتى قال قائلهم مقام النبوة في برزخ، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون النبي. يعني هم عكسوا، جعلوا الآن مرتبة النبي أعلى من مرتبة الرسول، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون النبي. وممن صرح بهذا القول منهم ابن الفارض وابن سبعين وابن عربي، فهؤلاء لهم مقولات في تفضيل الولي على النبي. هذه الفرية تحديدا صنف في ردها شيخ الإسلام بن تيمية كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وصنف فيها الشوكاني أيضا كتابه ولاية الله. الوقت دهمنا الآن، ما كنت أتمنى أن نخلص الجمل الأربع، لكن نقف عند قوله وسيد المرسلين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير شيخنا. ما أدري، الأسبوع القادم هل سيكون هناك درس؟ لأن سيكون إجازة، ولا أدري عن الناس هل طيب لعلنا يا شيخ نستفتي في هذه في الواتساب، أنا عندي طيب. مجموعة من القرون وأنت عندك أيضا، ثم إن شاء الله إذا ما في درس. ما شاء الله، بارك الله فيك. الله يحسن إليكم يا شيخ، جزاكم الله خير. جزاكم الله، شكر الله لكم جميعا يا أخي. جزاك الله خير شيخ. سؤال يا شيخ. سم شيخنا أحسن الله إليك، حضرتك ذكرت إن الأنبياء معصومين من الكبائر. نعم سم. طب قصة سيدنا موسى في قتله للرجل من أهل فرعون، هل القتل وجهوها بتوجيهين، بأن الإجماع منعقد على عصمة الأنبياء من الكبائر بعد النبوة، هذا قول. والقول الثاني أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يقصد إلى قتله، وإنما وكزه وكزا فمات الرجل، فيكون بمقام قتل الخطأ، وليس هذا من الكبائر ولا شك. أحسن الله إليك يا شيخ، جزاك الله خيرا.